ولا يفرق لكلك أبنائك أعطيت مثلك أنها لا يجوز. كان يقول النبي لا تفعل فإنه تقسيم المال للميراث والله قد قسمه. كان يقول النبي لا تفعل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الهبة الذي أراد أن يهب إلى أولاده، لكن أوجب عليه قال لكل أبنائك أعطيت مثله كل واحد أعطيته مثله. فهذا قال لا، إذن قال فأشهد على هذا غيري. قال هذا جور أشهد على هذا غيري. معناتها الآن تقسيم في الحياة ليس ميراثا، التقسيم في الحياة ليس ميراثا. والفرق بين الميراث وبين ذلك أن لما يأتي التقسيم من عند رب العالمين كاش واحد كاش البنت تقول لك أنا باب أخذ لي حقي، لا هو مات هو مات وربي لي قسم، كل راضين بما قد قسم الله لنا والحمد لله رب العالمين. عندنا كل أب في قيد الحياة، حرمني والله فعل بي كذا. ولهذا قال النبي وهو إشارة عظيمة جدا في هذا الحديث ألكل ها أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ هل تكون في البر سواء بالركي الكيس؟ قال نعم. قال إذن لابد أن يكون العطاء لما أصبح عطاء. شو الفرق بين العطاء الرباني والعطاء البشري؟ العطاء البشري لابد فيه من التسوية إلا في بعض المواطن، يعني واحد عدو البسمين لازم ربع مترات تعقماش ولا رقيق لازم مترات تعقماش ما يقولش يا هذا الحين عطوا طعام في ليلة عشي واحد لازم ماذا جبنا والآخر القيمات يكتفي. هنا يقول أهل العلم هذا ليس فيه تزوية ولا هو مطالب بالتزوية لأن ضخامة الجسم هي مطلوبة، لكن إذا خرج العطاء لابد من التزوية. نعم صدر. قال لأن المال في الحقيقة ليس مالا له كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شوف يعني تتذكر المال ليس ماله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما رزقناكم. مش قال هذا ماذا الذي يقرض الله حسنا؟ آية أخرى نسب المال لصاحبه. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نسبة المال لصاحبه في موطن آخر كذلك آية أخرى. لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. شوفوا الآن وهذا قلتها في مضى في سنوات. وين وين وين وين وين؟ قلت لهم سبحان الله المولى عز وجل يريد أن يسهل على الإنسان الإنفاق. ففي بعض الأوقات وين يكون الإنسان يرى أنه هو اللي جاب المال، هنا ينحيل نسبة المال إليه فيقول له ماله مما جعلناكم سكنة مما رزقناكم. هنا يقول له راه مش ملكك ما تكذبش، راني أنا أعطيك سهل. كما قلت أنا لو في إنسان يحط 20 مليون عند واحد يقول له إذا جاك فلان أعطيه 5، يعطيه 5 مثلا، يكون يجي لي هو يقول له هذا أعطيني، يحسب له 20 نفسه. هذه مما جعلناكم مستخلفين فيه مما رزقناكم، يجي يقول له اعطي له حط 100 مليون عنده يقول له اجاك فلان اعطي له 20، سهل جدا يحسب 20 يعطيها له على لان هي مش انت. فكذلك المولى عز وجل اراد ان يقول للاغنياء هذا المال اللي بايديكم هو لمن؟ هو لله، فيسهل عليك العطاء ما دام انت نعطي منه. ثانيا في بعض الاحيان يريد ان تكون حظ للنفس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المال مال ولا وسمى ذلك ماذا؟ من الإنسان إلى الله ماذا؟ قرضا حسنا، يعني فيه شيء يعطي ذلك النخوة تاع ماذا؟ تاع الإنفاق، بحسب الحالي. فسبحان الله انظر كيف الكلام كيف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصل مال مال الله هات لهنا مش مال وتصبح الدين ماذا؟ فوضى. اللي يجي الضران يقول له هات انا ندخل الكاسه يهز يقول له حالك مال الله هيا روح امس اشتراكيه اي نعم. ومن قتل قتل ماذا؟ يعني الان جيدي في المال مع انك ستقتله من اجل المال، ما قالوش لا هذا رزق الله خل يبدي. قال من قتل دون ماله ونسب المال لمن؟ لصاحبه ويقاتل من اجله فهو شهيد اذا قتل. واذا جلس يقول مخضر هذا دمه راح هدر. نعم. الواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته، والده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، كقول القائل لولا الطيار لذهبنا في هذا. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل. هو ذكر مباشرة قوله راح وجاب داخل الآية، معناتها الفهم راح يفهم إذا كان التبديل بالتأشير أكبر يعرف يقول يصبح يجعل هذه من ماذا؟